جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد رضي الله عنه في أن يشتري له أضحية، وعرفنا بأن التوكيل في قبض الصدقة كذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر رضي الله عنه، ولما جاءه وعرض عليه أحوال الناس فقال منع الصدقة ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فنبي عليه الصلاة والسلام بين له أحوال هؤلاء الثلاثة، فقال له: أما ابن جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله من فضله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد وقف دروعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي مثلها، يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وإذا كان التوكيل في القبض جائز فكذلك التوكيل في الصرف، يعني يمكن للإنسان أن يوكل غيره في إخراج زكاته. وكذلك عرفنا بأن جعل الوكيل من قبل الحاكم جائز، لأن جابر رضي الله عنه لما جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى خيبر قال له: إيتي وكيلي فخذ منه 15 وسقا. فهذا كله من باب الوكالة الجائزة التي لا حرج فيها. وعرفنا من حديث عروة ابن الجعد بأنه يجوز التوكيل من غير تحديد، يعني يجوز أن أوكلك في الشراء من غير تحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد لعروة البارقي ثمنا لا يتعداه. وعرفنا أيضا بأنه يجوز للوكيل أن يتصرف فيما هو أحظ له الموكل، فيما هو أنفع وأفيد لموكله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث اختصره الحافظ رحمه الله اختصارا قد يكون فيه شيء من الإخلال، لأن هذا النحر ما عرفنا أين هو ولا متى كان ولا ما سببه. وعذره في ذلك رحمه الله بأن الحديث طويل جدا، وهو حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمرة يوم العيد، بعدما رمى جمرة العقبة يوم العيد نحر بيده الشريفة 63 بدنة على عدد سني عمره. ولكم أن تتصوروا أيها الإخوة الكرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي سبقه كان في عرفة، وقف صلوات الله وسلامه عليهم بعد الزوال، خطب في الناس وصلى بهم الظهر والعصر، ثم أمر بناقته فرحلت، فقام عند الصخرات يدعو الله طويلا حتى غربت الشمس جدا، ثم دفع إلى المزدلفة وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، فأتى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء، ثم نام صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، صلى الصبح عليه الصلاة والسلام، وقام عند المشعر الحرام يدعو حتى أسفر الصبح جدا، ثم دفع إلى منى فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات. الإنسان في ذلك اليوم في يوم العيد، الإنسان الحاج يكون في أقصى أحوال التعب والإرهاق، ومع ذلك بعدما رمى عليه الصلاة والسلام الجمرة نحر بيده 63 بدنة. 63 بدنة، ليس 63 خروفا أو 63 معزة، وإنما بدنة 63 بيده. ثم وكل عليا في الباقي، في الباقي له 37، لأنه أهدى للبيت 100، أهدى للبيت الحرام 100 بدنة، وأمر عليا بأن يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، والجلال ما يوضع على ظهر البعير من سرج ونحوه. فهاهنا الشاهد من إيراد الحديث أنه توكيل في عبادة، توكيل في عبادة، لأن الهدي عبادة، أليس كذلك؟ الهدي عبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر بعضا ووكل عليا فيه البعض، ولذلك لا مانع من أن يوكل الإنسان غيره في ذبح أضحيته أو في نحر هديه، أو كذلك مثلا لو وكل غيره في أن يذبح عقيقة عن مولوده، كل هذا لا حرج فيه، لأنها عبادات تصح فيها النيابة، تصح فيها النيابة. ولكن هناك عبادات لا تصح فيها النيابة، وهي العبادات البدنية المحضة، فلا يصح أن توكل غيرك في أن يتوضأ عنك، ولا أن يصلي عنك، ولا أن يصوم عنك، كل هذا لا تجزئ فيه الوكالة ولا تصح فيه النيابة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيضا الحافظ رحمه الله اختصره بما يفي بمحل الشاهد، والعسيف هو الأجير، العسيف هو الأجير، مشتق من العسف وهو الجور، مشتق من العسف وهو الجور، لأن مؤجره يعتسفه في العمل، يعني يرهقه ويحمل عليه. وقيل مشتق من العسف وهو كثرة السير، يقول: اعتسفت بالليل إذا أكثرت السير فيه. سمي العسيف عسيفا لأنه يتردد على المكان، يتردد على المكان. فقصة هذا الحديث أن رجلين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا، كان عسيفا، كان أجيرا عند هذا، فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم. فأخبرت، المخبر جاهل أفتى بغير علم، قال له بأن ولدك هذا سيرجم، قال: فافتديت منه 100 شاة ووليدة، يعني أجري صلحا على أن يدفع أبو العسيف، أبو ذلك الشاب، 100 شاة وجارية. يقول هذا الرجل، هذا الخصم، يقول: ثم أخبرت أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم التفت إلى رجل من الصحابة يقال له أنيس الأسلمي، قال له: واغدو، واغدو فعل أمر من الغدو، وهو السير بالغداة. الغداة الفترة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذه تسمى الغداة. فإذا طلعت الشمس فيسمى الوقت ضحى، يسمى الوقت ضحى. قال له: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، إلى امرأة الرجل الآخر، فإن اعترفت فارجمها. إن حصل منها الإقرار لأنها قد زنت فأرجمها. والشاهد ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد، فعلم أن التوكيل في إقامة الحد مشروع. وهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد: جواز اتخاذ العسيف، جواز اتخاذ الأجير، يعني لك أن تؤجر إنسانا من أجل أن يعمل لك في بعض العمل، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. تؤجر إنسانا من أجل أن يزرع لك، من أجل أن يسقي نخلك، من أجل أن يقوم بيتك، من أجل أن يغسل سيارتك أو غير ذلك، هذا كله لا حرج فيه، وهو داخل في عموم قول ربنا جل جلاله: وجعلنا ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فكلنا مسخر لخدمة الآخر، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. طيب، أيضا من الفوائد خطورة اتخاذ الخادم الشاب، يعني الإنسان ما يتخذ خادما شابا فيدخل على نسائه وبناته وكذا، لأن هذا مظنة الفجور. وكذلك ما يتخذ خادمة شابة دون أن يحتاط له الأمر. إذا اتخذت خادما شابا أو خادمة شابة فلا بد أن تحتاط، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهنا هذا العسيف لما كان شابا حصل الفجور بينه وبين امرأة ذلك الرجل. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث خطورة الفتية بغير علم، لأن ذلك الرجل أفتي فتوى خاطئة بأن على ابنه الرجم وليس على ابنه رجم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن الصلح الباطل مردود. الصلح الباطل الذي يقع على خلاف شرع الله فهو مردود، لا قيمة له. أي اتفاق يحصل على خلاف الشرع فلا قيمة له، لأن بعض الناس يقول لك: احنا متفقين. اتفاق إذا كان على خلاف الشرع فهو لغو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألغى الاتفاق الذي كان بين بريرة وبين عائشة وبين موالي بريرة، لما أرادوا أن يكون الولاء لهم قال لهم: اشترطي لهم الولاء، يعني حتى لو حصل الاتفاق ما عنده قيمة، سيبطل. وكذلك أبطل صلى الله عليه وسلم ذلك البيع الذي كان من بلال رضي الله عنه حين ابتاع بالجمع جنيبا متفاضلا، يعني تمر يسمى جمعا وتمر يسمى جنيبا، وأحدهما خير من الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك البيع. ها هنا أيضا الرجلان اصطلحا إنه يأخذ 100 شاة وجارية وخلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل، قال: الوليدة والغنم رد عليك. واضح؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الزاني البكر عقوبته أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عاما. أما الجلد فهو ثابت بالقرآن، وأما التغريب فهو ثابت بالسنة في هذا الحديث وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب والثيب جلد مئة ثم رجم به الحجارة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم بالحجارة حتى الموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن اعترفت فارجمها. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت الحد بالإقرار، ثبوت الحد بالإقرار، لأنه هنا ما في شهود وإنما المعول على الاعتراف على الإقرار. فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، لا يشترط في الإقرار التكرار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له فإن اعترفت 4 مرات فارجمها، واضح؟ وإنما قال له فإن اعترفت فارجمها، لأن بعض العلماء قالوا لا بد من أن يكرر الإقرار، استدلالا بحديث ماعز رضي الله عنه لما قال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فجاءه من قبالة وجهه فقال أصبت حدا فطهرني إلى أن أقر 4 مرات. والجواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر أو جعل ماعزا رضي الله عنه يكرر الإقرار لأنه كان شاكا في أمره، ولذلك سأله أبيك جنون، بعدين أسكران أنت، بعدين لعلك ما زنيت. لكن لما جاءت الغامدية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منها تكرار، وإنما لما قالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني قال لها لعلك ما زنيت، فقالت يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا إني حبلى من الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا لم يطلب منها أن تكرر الإقرار، فها هنا أيضا فإن اعترفت فارجمها. ومن فوائد الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد، جواز التوكيل في إقامة الحد. فهمتم أيها الناس؟ إذن عرفنا من هذه الأحاديث أن التوكيل في إقامة الحد سائغ، التوكيل في الشراء سائغ، التوكيل في قبض الصدقة سائغ، التوكيل في صرف المال سائغ. وبعد ذلك نفهم بأن التوكيل أيضا في البيع سائغ، لأنه لا فرق بين البيع والشراء. التوكيل في صرف الصدقة سائغ، لأنه لا فرق بين القبض والصرف. وإذا كان التوكيل في إقامة الحدود سائغ فما دون الحد من باب أولى، ما دون الحد من باب أولى. وإذا كان التوكيل في الرجم سائغ الذي فيه إزهاق النفس فمن باب أولى ما دونه من الحدود كالجلد. ولذلك لما شرب واحد من الناس وعثمان رضي الله عنه حكم عليه بالجلد قال له قم يا علي فاجلده، فقال علي رضي الله عنه قم يا حسن فاجلده، يعني عثمان وكل عليا وعلي وكل الحسن، فالحسن قال ولي حارها من تولى قارها، فقام علي رضي الله عنه فجلد الرجل وعثمان يعد، فلما أكمل 40 قال علي رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. فالشاهد من الحديث أن عثمان وكل علي رضي الله عنه في إقامة الحد. هذا آخر حديث. طيب بذلك يكون باب الوكالة والشركة قد انتهى. طيب باب الإقرار ما فيه إلا حديث واحد نأخذه إن شاء الله. نعم. باب الإقرار. طيب الإقرار في اللغة الاعتراف. الإقرار في اللغة الاعتراف، وهو إما إقرار بحق للغير على الغير، هذا يسمى شهادة، إقرار بحق للغير على الغير، يعني أنا أقر عند القاضي بأن للشيخ عبد المحمود عند عمر 1000 من المال مثلا، هذا إقرار بحق للغير على الغير يسمى شهادة. طيب الثاني إقرار بحق للنفس على الغير، هذه تسمى دعوة. دعوة يعني أنا أذهب عند القاضي فأقول إن لي عند الشيخ عبد المحمود 1000، هذه دعوة. طيب النوع الثالث إقرار بحق للغير على النفس، هذا هو الإقرار، إقرار بحق للغير على النفس، هذا حيوى الناس. طيب هذا الإقرار أيها الإخوان لا يقبل إلا ممن يقبل تصرفه، لا بد أن يكون المقر بالغا عاقلا رشيدا، لكن لو أن صبيا صغيرا جاء فقال لفلان علي 1000، هذا الإقرار ما يقبل، صحيح؟ لأن تصرفه غير نافذ. كذلك لو أن مجنونا أو سفيها أقر فهذا كله لا ينفذ، واضح؟ طيب الإقرار أيها الإخوان قد يرجع المقر فيه عن إقراره، الإقرار إنسان يقر بشيء ثم يرجع، هذا يحصل كثيرا في المحاكم، إنسان يعترف بشيء في مراحل التقاضي الأولى يعني عند الشرطة عند النيابة، فإذا جاء أمام القاضي نكل، فمتى يقبل الرجوع ومتى لا يقبل؟ أولا في حقوق الآدميين لا يقبل، في حقوق الآدميين لا يقبل، بمعنى أني أقررت على نفسي بأن لفلان عندي 1000 أو 100000، بعدين آتي مرة أخرى وأقول بأنه هذا لم يحصل، فمثل هذا الإقرار مثل هذا الرجوع لا يقبل، واضح أيها الناس؟ ليه؟ لأنه قد تعلق به حق آدمي، وحقوق الآدمي قائمة على المشاحة، على المشاحة، ومراعاتنا للمقر ليست بأولى من مراعاتنا لصاحب الحق. طيب أما إذا كان الحق لله فإننا نفرق بين ما كان حقا خاصا سرا بين العبد وبين ربه، وبين ما كان عاما. حق خاص يعني مثلا لو أن إنسانا قال أنا ما قضيت الأيام التي أفطرتها من رمضان الذي مضى، هو أقر على نفسه بأنه ما قضى، ثم جاء فقال لا أنا قضي، خلص نكله إلى دينه إلى تقواه. لو أن إنسانا قال أنا ما صليت الصبح ثم جاء فقال لا بل صليتها، أيضا نكله إلى دينه. قال أنا ما أديت الزكاة ثم جاء فقال بل أديتها، نكله إلى دينه. أما بالنسبة للحق الذي هو لله عز وجل لكن فيه شائبة من حق المجتمع، مثلا لو أن إنسانا أقر على نفسه بالزنا أجارنا الله وإياكم والمسلمين، ثم بعد ذلك أراد الرجوع عن إقراره، هل يقبل رجوعه أم لا؟ طبعا كثير من العلماء يقولون بأنه يقبل رجوعه. ليه؟ لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، فلما أذلقته الحجارة هرب، لما بدأ الصحابة يضربونه واشتد عليه الألم ولا مدبرا، فلحقه أحدهم فضربه بلحي جمل فكان فيه حتفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا تركتموه ليتوب فيتوب الله عليه؟ فمن هنا كثير من العلماء قالوا المقر لو رجع عن إقراره في حد من حدود الله فإن رجوعه يقبل، لكن بعض العلماء يقولون لا يقبل رجوعه إلا إذا قامت قرينة تدل على صدقه. ليه؟ قالوا لو أننا قبلنا رجوعه ما أقيم حد، ما أقيم حد، خاصة في زماننا، في زماننا. ليه؟ لأن المحامي سيلقنه الرجوع، يقول له لما تمشي قدام القاضي كلامك ده كله تنكره ما حصل، أو لو أن المحامي ما قال له ذلك فإن زملائه في السجن سيقولون لا أنت مسكين، يعني كيف تعترف وكذا، اجحد هذا كله. ولذلك المالكية رحمهم الله ما يقبلون الرجوع في الإقرار بالنسبة للحدود، ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه ليتوب، أي ليتوب من الهرب فيتوب الله عليه، يعني يرجع من نفسه. وابن تيمية رحمه الله يرجح يعني هذا القول، يقول لأن الحدود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزنا ما ثبتت إلا به بالإقرار ما بالشهادة، ثم بالغ رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية فقال ما ثبت حد الزنا من عهد النبوة إلى يومنا هذا إلا بالإقرار، يعني كل خلال التاريخ، يعني ابن تيمية رحمه الله كان في القرن السابع، يعني بين وبين النبوة نحن من 700 سنة، يقول من عهد النبوة إلى يومنا هذا ما في زنا ثبت به الشهادة بالبينة، وإنما كله ثبت به بالإقرار. وهذا الكلام أيها الإخوان وإن كان يحتاج يعني إلى استقراء كثير، لكن لو تصورتم بأن الزنا بالشهادة ما يثبت إلا إذا يعني رأوا الجريمة يعني رؤية دقيقة ووصفوها وصفا مفصلا، فهذا القول قد يكون وجيها، قد يكون وجيها، لأنه ما تقبل شهادة الشهود بالزنا إلا إذا أقروا بأنهم رأوا هذا منه في ذاك منها كالرشاء في البئر والمروت في المكحلة، وهذا شيء صعب صعب. وما يؤخذ كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحدود، ما يؤخذ بالوسائل المعاصرة التصوير والتسجيل وما إلى ذلك، لأن هذا كله يدخله التزوير والتلفيق خاصة في زماننا هذا الذي برع فيه الناس. المهم هذا كله سيأتي معنا إن شاء الله، لكن المقصود ها هنا بأن الإقرار إما أن يكون بحق للغير على النفس، هذا هو حقيقة الإقرار، أو إقرار بحق للغير على الغير وهذا يسمى شهادة، أو إقرار بحق للنفس على الغير وهذا يسمى دعوى، وهذا المقر يسمى مدعي والآخر مدعى عليه، كما سيأتي معنا التفصيل في كتاب القضاء إن شاء الله. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان بعض أهل العلم حكم بضعفه لأن في سنده إبراهيم بن هشام، وبالغ ابن الجوزي رحمه الله فجعله في الموضوعات، جعله في الأحاديث المكذوبة، وفيه قل الحق، الكلام لأبي ذر، قل الحق ولو كان مرا. ولو كان مرا أي ولو كان ثقيلا على النفس، مرا عاقبته كمرارة الشيء الذي يذاق، فهو من باب التشبيه. يعني أحيانا بعض الكلام قد يكون أمر من الحنظل الذي يتجرعه الإنسان. مثال ذلك، لو أقر الإنسان على نفسه بما يؤدي به إلى ذهاب عضو، مثلا إنسان اعتدى على آخر فقطع يده أو فقأ عينه وما في شهود، فلما شكى المعتدى عليه، هذا في هذه الحال مطلوب مني أن أقول الحق لأني قطعت يده أو أني فقأت عينه أو أني عوجت عضوة مثلا، سيترتب على ذلك القصاص. فها هنا مر ولا ما مر؟ نعم. أيضا من الحق المر أن يشهد الإنسان على ولده أو على والده أو على ذوي قرابته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فهذا مر. أيضا من الحق المر أيها الإخوان ما يكون بين يدي صاحب السلطة، صاحب السلطة، بأن تقول الحق أمام السلطان، خاصة إذا كان جائرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذا أيضا من الحق المر. ومثله الحق كلمة الحق أمام الرؤساء والمدراء وكذا. وأنتم تلاحظون بأن كثيرا من الناس أمام المدير أو الرئيس يقول له ما يعجبه، يقول له ما يعجبه استجلابا لخيره أو دفعا له لشره. حتى إن المدير أو الوزير لو قال كلاما يعني سمجا فإن الناس يتكلفون الضحك، أليس كذلك؟ إيه، لأنه يعجبه يعني أن يضحك الناس من كلامه، ما يضحك ربما يعاقب، فلذلك يتكلف الناس الضحك. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا ذر رضي الله عنه بأن يقول الحق وإن كان مرا. ومثله أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فمناسبة هذا الحديث لباب الإقرار بأن إقرار الإنسان على نفسه غالبا قد يجلب له ضرا، لأنه إما أن يكون إقرارا بمال له على نفسه، وإما أن يكون إقرارا بجناية قد ارتكبها، لكن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، لأنه ذهب الدرهم والدينار، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقضي ما عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار، هذا هو المفلس. ولذلك بعض الصالحين كان إذا علم بأن فلانا قد اغتابه فإنه يبعث إليه بهدية، يعني لو سمعوا بأن فلانا قال عنه كلاما سيئا أو قبيحا فإنه يبعث إليه بهدية، فيقال له لما؟ يقال لأنه أهدى إلي حسناته وأنا أهديت إليه متاعا، والحسنات باقية والمتاع ينفد، المتاع ينفد. فالشاهد من هذا أيها الإخوة الكرام أن الإقرار تثبت به الحقوق، سواء كانت حقوقا لله أم حقوقا للناس. واضح أيها الناس؟ إقرار كما يقول أهل القانون الآن هو سيد الأدلة، هو سيد الأدلة، لأن الإقرار أبلغ من الشهادة. الشهود احتمال أن يكونوا كاذبين، أما الإنسان يقر على نفسه بمال أو بجناية أو بحد من الحدود فاحتمال الكذب هاهنا منتف، والعلم عند الله تعالى. خلاص، ليس في كتاب الإقرار سوى هذا الحديث، وإن شاء الله غدا ندخل في كتاب العارية، كتاب العارية. العارية: أعيرك سيارتي لتذهب بها إلى مكان، أعيرك عمامتي لتحضر بها عرسا، أو نحو ذلك مما يتعاوره الناس. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.